زاد اليوم الرابع عشر. من أقسام التوحيد توحيد الربوبية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلم رحمك الله تعالى أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله تعالى بالخلق، فخلق الله يختلف عن خلق غير الله، فغير الله لا يمكنه إيجاد المعدوم ولا إحياء الموتى، وإنما خلق غير الله يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة لأخرى، وهو مخلوق لله تعالى. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. التفسير: يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء بالمطر، ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فكيف تصرفون عن توحيده وعبادته؟ إفراد الله بالملك، فالله تعالى وحده هو المالك، فالمالك الملك، فالمالك الملك المطلق، فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله تعالى وحده. ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية، وملك ما دونه قاصر لفترة معينة، ولا يملك التصرف في ملكه إلا فيما أباح له الشارع. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. التفسير: تكاثر خير الله وبره على جميع خلقه، الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على كل شيء قدير. ويستفاد من الآية ثبوت صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. التفسير: قل من مالك كل شيء، ومن بيده خزائن كل شيء، ومن يجير من استجار به، ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي من أراد الله إهلاكه، ولا يدفع الشر الذي قدره الله، إن كنتم تعلمون ذلك. إفراد الله بالتدبير، فتدبير الله شامل، ولا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء. والتدبير الذي لبعض المخلوقات تدبير قاصر، كتدبير الرجل أمواله وأعماله وتجارته، حيث يكون محددا بشرع الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. التفسير: ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر كله، تعالى الله وتعاظم وتنزه عن كل نقص رب الخلق أجمعين. من دلائل النبوة: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وبواسطة الأقمار الصناعية في عام 1958 تم اكتشاف أن الغلاف الجوي للأرض هو عبارة عن سقف محفوظ يحفظ الكرة الأرضية من الأشعة الكونية والرياح الشمسية القاتلة بواسطة أحزمة فان ألين التي ترتفع من 1000 إلى 65 ألف كيلومتر فوق سطح البحر، وتمتد إلى مسافة عرضها 7500 كيلومتر. وهذه الأحزمة تشكل درعا واقيا للأرض وغلافها الجوي، وهذا الدرع الذي يأتي من الحقل المغناطيسي للأرض يحفظ الأرض وغلافها الجوي من الأشعة الكونية القادمة من النجوم، وخاصة من أشعة الرياح الشمسية والتي قد تصل سرعتها إلى معدل 5.1 مليون كيلومتر في الساعة تقريبا. فلولا أن خلق الله لنا هذا الحقل المغناطيسي الأرضي الذي هو سبب في حفظ الغلاف الجوي لفتكت أشعة جاما وأشعة ألفا، والقسم الأكبر من الأشعة تحت الحمراء والأشعة الأخرى المجهولة بالأحياء الأرضية، ولما أمكن للحياة أن توجد على وجه كوكب الأرض. وهذا مصداقا لقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.